إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 53 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح شفنا قيس لما تعلق بأسطار الكعبة ودعا على روحه بأن ليلة تزيد في قلبه محبة، وبعدها عقله طاش وخرج للبرية ما وعاش، وسرح في الخلا ومع الوحوش عاش. وشفنا منازل العدو الشمتان وهو لسه مهتم بالحصول على أمر السلطان علشان يهدر دم قيس البائس الغلبان. وآخر حاجة سمعناها مرور أمير النجد على قيس وهو عريان، وشافه وهو بيرقص وبيهللوا حواليه الصبية، وعطف الأمير على منظره وبعت غلامه بثوب يرميه عليه ويستره. لما عرف شخصية قيس من التابع اللي معاه ابتدى يهتم بقضيته واتمنى لو يقدر ينصره ويرعاه. ليلى ليلى ليلى، ألا زدني أيها المغني، زدني من ذكرها. زده إنشادا، فإن ذلك يجذبه إلينا ويستحضر لبه لحديثنا. سمعا وطاعة أيها الأمير. وإني لمجنون بليلى مدلّه، ولست عازوفا عن هواها ولا جلدا، وإني لمجنون بليلى مدلّه ليلى بكيت صبابة لتذكارها حتى يبل البكاء الخد. إذا ذكرت ليلى بكيت صبابة لتذكارها. أقبل علي يا قيس، فأنا أمير نجد نوفل بن مساحق، وإني لأرجو أن أعينك على ما تريد. أقبل وأفضي إلي بما عندك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الحب سيرك إلى ما أرى. نعم، وسينتهي بي إلى ما هو أشد مما ترى. عجبا، فماذا تريد؟ كيف أدري ما أريد؟ وهل العقل إلا أن أريد وأدري ما أريد؟ وأن لي ذلك وأنا مسلوب مأخوذ. يا ويح من أمسى وقد جن عقله فأصبح مذهوبا به كل مذهبي. يقاطعني الخلان إلا مجاملا، يساعدني من كان يرجو تجنبي. أتحب أن أزوجكها؟ وأين تذهب بورد؟ أسعى لك عنده حتى يطلقها. أتحب ذلك؟ نعم، وهل إلى ذلك من سبيل؟ أتعلم أن آل ليلى شكوك إلى السلطان فأهدر دمك لهم؟ ليتني علمت، إذن لاقتحمت عليهم ديارهم بكرة وعشية. ألم يروك أن يقتلوا؟ الموت أروح لي، فليتهم قتلوني. هم قدروا أن يصدر عنك ما تقول فارتحلوا عن ديارهم وأبعدوا. أو فعلوا؟ ديارهم التي عهدت هي اليوم منهم بلاقع خاوية. ليتني علمت. فماذا كنت تفعل؟ أذهب كل عشية كما كنت أفعل على عهد ليلى، فأشرف على دورهم تلك وأقصد إلى منزل ليلى الذي كان بيتها فيه، فألصق صدري به وأمرغ خدي على ترابه وأقول: يا حرجات الحي حين تحملوا بذي سلم لا جاد كن ربيع. ندمت على ما كان مني ندامة كما يندم المغبون حين يبيع. تماسك إلي يا قيس وافهم عني، اذهب إلى دار أبيك فاغتسل وهذب شعرك وضع عليك ثيابا حسنة وتطيب، فإن أصبحت من غدك لقيتني على الحرة فتنطلق معي حتى أقدم على أهلها بك وأمهد لك الأمر تمهيدا. أتراك فاعلا؟ نعم. انظر ما تقول. لك علي أن أفعل بك ذلك. إذن فموعدنا الغداة على الحرة. السلام على الأمير. وعليك السلام. أنت فتى بني الحريش الذي يسعى في هلاك قيس بن الملوح؟ أصلح الله الأمير، بل أنا فتى بني الحريش الذي يسعى في الذود عن عرضه. فما جاء بك الساعة يا منازل العامري؟ يا منازل العامري، وما الذي أعلمك بمكاني من هذه الحرة؟ إنما إلى علمي أنك قد أوليت المجنون جانبك فحرت في ذلك. كيف تدفع إلينا كتاب أمير المؤمنين بإهدار دمه وأنت الذي صدقت على الكتاب، ثم تأتي اليوم تسوق المجنون إلى ديارنا بين يديك؟ لا أدري، تستعجل بذلك مهلك أم ترجو له السلامة رغم كتاب أمير المؤمنين؟ لا، وإنما قدرت في نفسي أن قومك لن يكونوا كلهم مثلك، فما يعدم قوم أن يكون منهم ذو مروءة ولا يأبون وساطتي فيصلحون له صلحا. غمستني والله يا أمير، وما أعلم لي عندك عيبا إلا أنني أجد في الحق، فإن رأيت التهاون في الحق مروءة فذلك رأيي. ويل أمك يا فتى، تناجشني حريصا على غضبي؟ أعرض عني إلى شأنك. أيها الأمير، بصرك الله بما يرضيه عنك، اصرف وجهك عن المجنون، لا تنصر من خذله الله والسلطان. هل هو إلا فاسد لا يصلح على الحالين؟ فإن رأيته عاقلا وجب أن تأخذه بحد الله فيما يروج من أحاديث ليلى، ولئن رأيته بلا عقل فأولى بك أن تسقط عنه اهتمامك. هذا قولي على مسمع من تابعك هذا، فشاوره سدد الله خطاك. فما ترى يا ابن زمعة؟ أخذ الرجل الأمر من شعبتيه، وإن شئت أيها الأمير فانتصح به واترك تبعة المجنون، وهذا لا يمنعك من عطف عليه أو إحسان إليه. لا، بل وعدت قيسا وأحب أن أنفذ وعدي. إذن فما دمت قد عزمت أمرك، فأذن لي أن أقفك على حال المجنون إذا رأى نفسه في ديار ليلى وبين ذويها. فما حاله إذا؟ هل تأمن إن رأى وردا أن يقتله فتتحرج في دمه؟ المجنون يقتل وردا؟ إنه نضو سهد وسقم. هكذا يبدو، ولكنه أطبق علي ذات مرة فجندلني في الأرض، ولولا مسكة يومئذ من عقل لقضى علي. علمت إذن ما يغرك علي. أصلحك الله أيها الأمير، أتحب أن ترى بعينيك مثلا لما أقول؟ حبذا. إذن فانتدب من رجالك هؤلاء فتى نحسن بزته وهيئته، فإذا قدم قيس كموعده عليك ووجدني ووجد الفتى إلى جانبي، فنقول له إن هذا هو ورد زوج ليلى. أو ما رأى قيس وردا من قبل؟ ما رآه قط. يا ابن زمعة، انتدب فتى من رجالنا لما ذكره العامري. أما الآن فأنا داخل إلى مضربي أستريح، فإن أقبل قيس فأذنوا له علي، ثم أدخل العامري ومعه من نسميه وردا. أهلا أبا المهدي. تبارك الله تبارك الله، تبدو في ثيابك هذه أحسن شيء يرى. أصلح الله شأنك أيها الأمير وأعانك على أمرك. يا غلام، قدم لضيفنا الشراب. رفعت مضربك كأنك مقيم. إنما أبوس خلال نجد وأقيم مضربي حيث أرى حاجتي إلى الراحة. حسبتك مواصلا رحلتك على الفور. ما أعجلك على بلوغ غايتك؟ بالله ما علمت عجلي ولهفتي، فارحمني. اقتلع مضاربك ومر جندك بالمسير. أولني حلمك ورشدك يا قيس، ألا تحدثنا فيما نحن مقدمون عليه؟ أو ما استنفدنا الحديث في ذلك بالأمس؟ ولكننا يا قيس مقدمون على قوم موتورين يتربصون بك وقد يتلقونك بالسلاح. أو ما قدرت ذلك بالأمس حين وعدتني؟ الروية الروية، بل قل النكث النكث، النكول النكول. سترى أني موفيك بعهدي، وما أردت إلى مراجعة نفسي فيما عزمت عليه، بل أردت إلى مراجعتك، فقد ترى أنك لا تقوى على لقاء القوم. وما القوم؟ أهم هرقل الروم أم تبابعة اليمن؟ بل هم أقوى على حلمك وأشد، فهم آل ليلى ومن حرموك خضراء قلبك. كيف بك إذا رأيت وردا وذهبت نفسك شعاعا كلما قدرت منزلته من ليلى؟ أي امتحان هذا؟ محنة تدع الحليم حيرانا. فكيف برجل ذاهب العزم واللب؟ إلى هذا أردت إذ ناشدتك الروية الروية. إذن فاتركني أعد إلى الخلاء وصحبة الوحش. لا يا قيس. فما الذي تريد؟ لولا وعدتني الصبر والحلم. أن لي أيها الأمير، أخشى أن يعاودني الصلاح فأذن على رأسي باسمها. أين تابعك المغني؟ يا ابن زمعة أسرع إلي، أنشد قيسا بعض شعره. كأن فؤادي في مخالب طائر إذا ذكرت ليلى يشد بها قبضا. كأن في جاج الأرض حلقة خاتم علي، فما تزداد طولا ولا عرضا. يا ما في جراب الزمن سير تصح الدموع وتحرك الأسف الضلوع، حتى اللي قدمه للإنسانية زخرفها وطريفها وزينوا خزايل معارفها ومتاحفها، حتى دول أهل الفن والجمال عاشوا زي النحل يقاسوا الواقع المر حال بعد حال ويترجموه بفنهم ظلال وخيال وأعمال فوق الزوال. قد إيه نحفظ لقيس ونقراله، لكن نستعيذ بالله من اللي أساه واللي جراله. المهم دلوقتي يا ترى حيعمل إيه لما يدخل عليه منازل ويقدم له رد جوز ليلى علشان يحبك المآسي في سوب المهازل. ربنا يكفينا وإياكم شر الأرازل. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.